إلى أن يذكر ويستذكر ويذكر بعضنا بعضا بلا إله إلا الله ومعاني لا إله إلا الله، لأننا وجدنا أن كثيرا من الناس إنما يقعون في مخالفات كثيرة في أقوالهم وفي أفعالهم لما تقتضيه لا إله إلا الله. لذلك إخواني، فالذي لا خلاف عليه في الأمة والتوحيد الذي يقبل الكلام فيه في هذه الأيام دون تأويل ودون خلافات، أن نتكلم عن لا إله إلا الله، وأن نذكر الناس بلا إله إلا الله، وأن نعود للناس إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين. فضائل لا إله إلا الله كثيرة جدا أتعد ولا تحصى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الله أكبر. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالتوحيد، اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، قد استسلم الإنسان هذا الأمر أنه إذا مات سيقول لا إله إلا الله كما يقولها في حياته الدنيا دون ارتباط بمعناها، دون ارتباط بما تقتضيه لا إله إلا الله. يهم أنها التلفظ بهذه الكلمة عند الموت أمر سهل، أمر هين، يسهل على الإنسان أن ينطق بلا إله إلا الله. قل إخواني، لن يوفقه الله تبارك وتعالى أو يوفق الله العبد إلى أن ينطق بلا إله إلا الله إلا إذا كان ثابتا عليها في الدنيا، يحيا عليها، يعمل بها، ينظر إليها ما تقتضيه لا إله إلا الله فيعمل بها ويعمل لها من أجل هذا اليوم، من أجل أنه إذا مات مات على لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بلا إله إلا الله محمد رسول الله بالإيمان بالتوحيد في هذه الحياة الدنيا. فإذا ثبت الإنسان في حياته الدنيا على اسمع، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا بالله تبارك وتعالى وحدوا الله تبارك وتعالى ثم استقاموا على هذا التوحيد ثم استقاموا على هذا الإيمان طوال حياتهم، اسمع، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لهذا إخواني، لأنه كان آمنا، كان مؤمنا في الدنيا موحدا بالله تبارك وتعالى ثم استقام على ما يقتضيه هذا الإيمان وهذا التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي توعدون التي كنتم توعدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تتنزل عليهم الملائكة تبشرهم بعفو الله ومغفرة الله تبارك وتعالى وبجنة الله تبارك وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فضل عظيم إخواني إلى إله إلا الله. من فضائل لا إله إلا الله أنها أفضل كلمة يذكر بها العبد وأنها هي سبب النجاة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. مهما أن أتى الإنسان في ذنوب عظيمة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام حديث من الغرام ماجد ليس بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يا رب علمني كلمات أذكرك بهن، علمني كلمات أذكرك بهن. فقال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله، قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: كل عبادك يقولون هذه الكلمة، أريد كلمة جديدة أذكرك بها يا رب، كل عبادك يقولون هذه الكلمة. فقال الله عز وجل: لو أن السماوات السبع وعادرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. هذا أيضا ورد في حديث آخر حديث البطاقة الذي يأتي الإنسان يوم القيامة ومعه 99 سجلة أو سجلة كلهم خطايا، السجل هو الكتاب الكبير، كل سجل يدي قصص، وكل سجل أو سجل إنما مليء الخطايا والمعاصي. فيسأل: هل تنكر شيئا من ذلك؟ قل: لا والله يا رب لا أنكر شيئا من ذلك. هل ظلمك؟ كتبت لحافظ؟ لا يا رب. فيقال له: إن لك عندنا حسنات حسنة، وإنه لظلم اليوم، وإنه لظلم اليوم. فتفرج له بطاقة رقعة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع 99 سجلا أو سجلا في كفة ولا إله إلا الله، فتطيش لا إله إلا الله من 99 سجلا أو سجلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما سمعوا هذه الآية قالوا: ومن منا لم يظلم نفسه، ومن منا لم يظلم نفسه. وظنوا أن الأمر الظلم في هذه الآية هو المعنى الواسع الظلم، فإن ظلم إخواني على أنواع: ظلم العبد لربه، ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره. هذه أنواع الظلم الثلاثة التي يقع فيها الإنسان، أشدها وأعظمها أن الإنسان يظلم ربه فيشرك به سبحانه وتعالى. هذا أكبر ظلم إخواني. لذلك هنا معنى الآية: الذين آمنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الظلم هنا في هذه الآية الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هكذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلى قدر توحيدك لله رب العالمين لك الأمن والأمان، لك الهداية والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة على قدر إيمانك بالله تبارك وتعالى. فمن آمن ووحد الله تبارك وتعالى توحيدا تاما مطلقا فله الأمن في الدنيا وله الأمن في الآخرة، وله الهداية في الدنيا وله الهداية في الآخرة، أمنا تاما وهداية تامة. نعم إخواني، لكن ربما يقع الإنسان في هذه الحياة الدنيا في أمور تقرب من هذا الأمر، فيخاف على قدر ما أتى من المعاصي ويأمن على قدر التوحيد الذي عنده. فمن مات على التوحيد أمن من الخلود في النار. إذا مات على التوحيد أمن من الخلود في النار، لكنه إن مات على معصية الله على كبيرة من الكبائر فإنه يخاف أن يعذبه الله تبارك وتعالى، فإنه تحت مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ربما ينتظر لدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: ما المفلس فيكم؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وجهاد، يأتي وشك هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته أخذ من خطاياه فطرحت على خطاياه ثم طرح في النار. هذا رجل حقق التوحيد فله الأمن من الخلود في النار، لكنه وقع في مظالم أخرى مع العباد، وقع في مظالم أخرى من العباد ويتبادر ارتكبها هذا الرجل في حياته، ثم مات ولم يتحلل من هذه المظالم للناس ولم يتحلل من هذه الكبائر للناس، فجيء به يوم القيامة هو على التوحيد التام. لذلك الله عز وجل قتل منه الصلاة والزكاة إلى غير ذلك، فإن الله لا يقبل إلا من كان على التوحيد، لا يقبل الإنسان عمل إلا إذا كان موحدا لله تبارك وتعالى. فقبل منه الله عز وجل هذه الأعمال لأنه على التوحيد، فأمن هذا الرجل بأن يكون مخلدا في النار، لكنه لم يأمن أن يعاقب على هذه الذنوب التي ارتكبها في حياته والتي لم يتب منها في حياته، هذه المظالم التي تعلقت به ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى. إنه أحسن في جانب التوحيد، أحسن في جانب العبادة، لكنه أخطأ في جانب المعاملات مع الناس وفي جانب الأخلاق وفي جانب السلوك. والإسلام كله لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، خذوا هذا الدين كاملا، لا تأخذ جزء وتترك جزء، إنما تدخل في هذا الدين كلية تأخذه عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك. لكن هذا الرجل إنما كان موفقا في جانب التوحيد وموفقا في جانب العبادات، بدليل أن الله عز وجل قبل منه هذه الأعمال وحولت إلى حسنات، لكنه أهمل جانب المعاملات. هذا هو الأمر الخطير يا إخواني الذي يقع فيه كثير من الناس. ربما يحافظ على الصلوات، ربما يحافظ على الحج أو صيام رمضان، لكنه يسيء في معاملاته، لكنه يسيء في أخلاق. نعم إخوان، إننا نحتاج إلى أن نعود إلى ديننا نأخذه كلية، لا نأخذه جزء ونترك الباب. فهذا الرجل كما قلت كان على التوحيد الخالص، فأمن من الخلود في النار، لكنه وقع في ذنوب وكبائر عظيم. فيأتي يوم القيامة أصحاب هذه المظالم فيأخذون منه على قدر هذه المظالم الحسنات التي شرعها في الدنيا. فلما فنيت حسناته هذا الرجل في هذه الحياة الدنيا أصبح عليه مظالم، فيؤخذ من سيئات المظلومين على قدر المظلمة التي هو عليها التي فعلها، فيؤخذ من ذنوبهم ترد إلى ذنوب الظالم، فأصبحت عنده ذنوب لا بد أن يدخل النار فيتطهر مما علق عليه من هذه السيئات، ثم يخرج من النار بفضل لا إله إلا الله. يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله الله. فهناك أناس يعبدون غير الله، فهي آلهة باطلة، إنما هو الله رب العالمين، لا معبود بحق إلا الله. والعبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. معنى هذا الكلام كل ما يأتيه الإنسان من خير في هذه الحياة الدنيا إذا أصلح فيها النية كانت عبادة لله رب العالمين، بشرط أن توافق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حياتي يمكن أن تكون عبادة لله رب العالمين. نومي يكون عبادة، أكلي يكون عبادة، زواجي يكون عبادة، حياتي كلها لله إن أنا نويت ذلك لله رب العالمين. حياتي كلها عبادة، من هنا نفهم إخواني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليس العبادة قصرة على أن تأتي المسجد فتبكس فيه، لا والله، إنما العبادة في كل شؤون حياتي. آكل ليتطوع لعبادة الله تبارك وتعالى، أعمل لأكف نفسي عن الحرام، هي خالصة لله عز وجل، فأنت في عملك عبادة. أنام كي أقوم أصلي الفجر، أو أقوم من الليل فأصلي لله تبارك وتعالى، فنومي عبادة، وقيامي عبادة، وصلاتي عبادة. زواجي، أتزوج لأحصن نفسي عن الحرام، فزواجي عبادة لله عز وجل. إذن فكل حياتي يمكن أن تكون عبادة لله عز وجل إذا أنا نويت بها أن تكون لله سبحانه وتعالى، صححت النية في كل عمل أقدم عليه. هذا شيء عظيم يا إخوان، هذا أمر طيب لنا أن دائما نصحح النيات في كل شؤون حياتنا، في كل أمور حياتنا نجعلها لله تبارك وتعالى، نصحح النية فيها لله عز وجل، فتكون حياتنا كلها وعبادة لله عز وجل. فأموت أموت على عبادة، ولو أنا في عملي، ولو أنا في ورشتي، ولو أنا أجامع زوجتي، هكذا إخواني. إنسان حتى في عبادة وهو جامع أهله، وهو يأتي الشهوة في ربع أحدكم صدقة، أن تكون بها لعفاف النفس ولعفاف المرأة صدقة لله تبارك وتعالى، عبادة لله تبارك وتعالى. إذن فحتى اللذة، حتى الأكل، حتى الطعام، النوم، كل حياة الإنسان يمكن أن تكون عبادة لله عز وجل. هذا معنى العبادة، معنى شامل يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك ليلمس هذا المجال إخواني. هذا باختصار شديد أن الإنسان يمكن أن يكون، أن تكون حياته كلها لله عز وجل، عبادة لله سبحانه وتعالى. هكذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هناك شروط لا إله إلا الله. أسأل إيه؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد الشهادة، مش الشهادة يا إخوان، شهادة حقة، لابد أن أكون على عين من أشهد صح، عندما أشهد شهادة لابد أن أكون على عين بما أشهد به وعلى يقين بما أشهد عليه. لا تنفع الشك مع الشهادة، ما ينفعش، إنما لابد أن يكون على الإنسان يقين بما أشهد عليه، ثم يكون صادقا في هذه الشهادة. يضاف إلى ذلك أربع شروط، أي العلم واليقين والصدق والمحبة والإخلاص والقبول والانقياد. ربما يقول القائل أنا لا أحفظ هذه الأشياء، لا أحفظ هذه الشروط. أقول ليس من المطلوب أن تحفظها، لكن المطلوب أن تعمل بها. فربما إنسان على الفطرة على لا إله إلا الله يأتي بهذه الشروط، لكن إذا سألته عن شروط لا إله إلا الله يقول لك لا أدري، لا أدري أي شيء عن شروط لا إله إلا الله، لكنه في نفسه يحقق هذه الشروط. إنسان يحفظ هذه الشروط عن ظهر قلب، لكنه لا يطبقها في حياته. فأول شرط من شروط لا إله إلا الله أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وتعلم معنى لا إله إلا الله كما ذكرنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لربك وللمؤمنين والمؤمنات. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله بالتوحيد فهم يعلمون. هذا الجزء الأول في العلم حتى بالتفصيل. الذي يريد أن أقف عليه اليقين. اليقين يا إخوان الشرط الثاني هذا الذي نحتاجه الآن اليقين في الله عز وجل. هذا الإيمان يكون إيمانا راسخا في قلوب العباد كرسوخ الجبال. هكذا يا إخواني لا يتزعزع، لم يكن عنده شك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يكن عنده شك في هذا الإيمان، فإلا في هذا الإيمان. نعم إخواني، إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يكن عندهم شك في هذا الإيمان، ثم أتبعوا هذا الإيمان بما يدل على اليقين في لا إله إلا الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالإنسان الذي يضحي بنفسه ويضحي بماله إنما نتيجة اليقين في الله عز وجل والثقة في الله تبارك وتعالى. هكذا إخواني. يقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هكذا إخواني. قال صلى الله عليه وسلم: من لقيت من هذا ورأي هذا الإمارة يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يقين في الله عز وجل هذا الذي نحتاجه إخواني، ليقين في الله وفي شريعة الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خلاف لنا والله إلا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا إخواني، والله لا فلاح لنا، والله لا فلاح لنا ولا نجاة إلا بما رجعنا إلى الله تبارك وتعالى. آمنا بالله واتقينا الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا به لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغير رئيسهم رئيس الوزراء، يغير الأحزاب، يغير الحكم، يغير كذا وكذا، والله حتى يغير ما بأنفسهم. هذا هو الآن، هذا هو الطريق يا إخوان. لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن الذين نحتاج إلى أن نتغير لله، نتوافق مع الله، مع شريعة ربنا تبارك وتعالى. إذا حققنا ذلك غير الله من أحوالنا. فلن تتغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنحتاج إلى اليقين. يقيننا هاجر عليه السلام عندما تركها إبراهيم في حفر البخاري، عندما تركها إبراهيم عليه السلام في وادي في مكة، تركها بغير أنيس ولا جليس. الله عز وجل أمره أن يضعهما، هنا هاجر وروح إسماعيل في هذا المكان، فجاء إبراهيم من الشام فوضعهما في هذا المكان الذي أمره الله تبارك وتعالى به، وهو يعلم أن في أمر الله فلاح ونجاة. هل هناك إنسان يترك أهله في مكان قاحل ليس به ماء، ليس به إنسان، ليس به أي شيء في مكة قبل أن تقام؟ تركهما لأن الله عز وجل راه بذلك. هاجر عليه السلام تنادي على إبراهيم: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس؟ يا إبراهيم تكلم الله عليه: يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس؟ ثم في النهاية تقول: أرى الله أمرك بهذا؟ فيقول: إما برأسي أو بقولي، اللهم نعم. فتقول: إذا لا يضيعنا طالما أن شريعة الله تبارك وتعالى. إذا لا يضيعنا، نحن نحتاج والله إلى مثل هذا اليقين في الله تبارك وتعالى. إذا لا يضيعنا، تقبل على الله وعلى ولد الله وعلى شريعة الله وعلى سنة رسول الله، وتقول في نفسك إذا لا يضيعنا. نحن نحتاج إلى هذا اليقين يا إخوان. انظر أيضا إلى هذا المثال العظيم. نجد موسى عليه السلام، أم موسى عليه السلام، عندما أرادها ربها سبحانه وتعالى قد قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إن أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك. الله أكبر. إن فرعون يقتل كل طفل يولد. انظر إلى الطريق لنجاة موسى عليه السلام وكيف تدبر دبر الله تبارك وتعالى هذا الأمر العظيم، وكيف أن الله أم موسى تستجيب لأمر الله عز وجل، تضعه في صندوق ثم تأتي بالصندوق فتضعه في البحر يعقل هذا؟ كيف يرجو الإنسان النجاة لطفله يضعه في صندوق ثم يضعه في البحر؟ لكنه أمر الله عز وجل، لكن الله الذي أمرها بهذا أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل من يأخذه عدو لي وعدو له. يتربى موسى في بيت فرعون الذي يبحث عن هذا الطفل يقتله. لكن انظر إلى قدرة الله، إلى أمر الله، إن شاء الله عز وجل أمرا قال له كن فيكون من غير أسباب والله، فليتعلق الإنسان بالله رب العالمين. فيربى موسى عليه السلام في بيت فرعون، ومن الذي يرضعه؟ أمه ترضعه في بيت فرعون وتأخذ على ذلك أجرا، وتأخذ عليه على ذلك أجرا. يقين في الله تبارك وتعالى نحتاج إليه إخوان في كل شؤون حياتنا. أي والله موسى عليه السلام أيضا نفس الأمر، لما كبر موسى وسار بجيش وسار فرعون بجيش وجنوده خلف موسى حتى وقف موسى على العشاء في البحر، البحر من أمامه وفرعون من خلفه. انظر نحو يقينه إلى يقين موسى في الله عز وجل، انظر إلى يقين موسى في الله سبحانه وتعالى. قال القوم الذين معه إنا لمدركون. نعم، فالأمر إنما يوحي بذلك، البحر أمامه والفرعون من ورائه بجنوده سيقفلون عليه ويقتلونه. إنا لمدركون، قال موسى الذي عنده يقين في الله تبارك وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هكذا إخوان نحتاج في كل شؤون حياتنا إلى هذا اليقين، يقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كفار قريش يقفون على حافة الغار، على باب الغار، لو نظر أحد إلى أسفله إلى كعبيه إلى رجليه لنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها الثقة في الله تبارك وتعالى، لكنه اليقين في الله تبارك وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأختمي هذا إخواني، أبو بكر الصديق لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة في غزوة تبوك، عمر الخطاب رضي الله عنه جاء ليسابق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء بماله فقسمه نصفين، فجاء بنصف ماله وترك النصف الآخر في بيته، فجاء بالنصف وضعه في حجر رسول الله، ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ أبقيت له بخير. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ما يملك من إطعام الدنيا، ب بذهبه كله فأضعه في حجر رسول الله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. يقين في الله تبارك وتعالى أن الله الذي رزقه بهذا المال سيرزقه بغيره بإذنه سبحانه وتعالى. نحتاج إلى مثل هذا اليقين في هذه الأيام إخواني، نحتاج إلى أن نكون على يقين من أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، يحيط بكل شيء علما، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله، ولا يحدث في ملك الله شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. ومن أخر حديث في الله أيضا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. والمحن تأتي إخواني إنما لتمحص، إنما لتمحص، فالمحنة تأتي لتمحص الناس، لتميز الناس. فربما لا يوفق الإنسان إلى أن يبلغ ما يريد في الدنيا، لن يوفق إلى ما يبلغ إلى ما يريد في الآخرة. نعم إخواني، عندما قص الله علينا قصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود الذين قتلوا جميعا، لم يبق منهم شيء، قتلوا جميعا، حرقوا بالنار. ما المقصود؟ أن يقص الله علينا قصة من أناس آمنوا بالله تبارك وتعالى ثم قتلوا جميعا. فالهدف ليس الحياة، فالحياة لا قيمة لها ولا وزن لها، إنما الهدف ما عند الله تبارك وتعالى، وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. فليكون على يقين من ذلك وعلى ثقة الله تبارك وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين دولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليك من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليك من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واخذل الشرك والمشركين في كل مكان. قل هذا واستغفر الله لي ولكم. Thank you.